رب يا آدل على كل شيء يا عظيم، اهدينا لفعل الخير انت بحرنا عليم، اهدينا لطريق النور واغفر لنا يا رحيم. زادت ذنوبنا في قلوبنا وفيها الندم ساري، والعفو منك انت وانت حنون وكريم. الدنيا رحلة شقاوي، مين اللي عليها ارتاح؟ والمؤمن لازم يكون باله طويل. الدنيا رحلة شقاوي، ومين اللي عليها ارتاح؟ والمؤمن لازم يكون باله طويل. لا دنيا دايم فيها حزن ولا دايم فيها أفراح، واللي بيتعب بالصبر بكرة يجي اليوم يرتاح. والصبر حلو جميل والباب الفرج مفتاح. يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين، ليه يا حبيبي ليه؟ ليه يا حبيبي ليه تشغل بالك الدنيا وتفكر مسا وصباح؟ والعمر في لحظة تلقاه راح. سلمها لله واسعى وسيب، الباقي عليه هو رح يكرمك الكريم، حيكرمك الكريم وتلقى في كل خطوة نجاح. القبر يا مسكين ضلمة وفيه ملكين، القبر يا مسكين ضلمة وفيه ملكين، هتروح منهم على فين؟ ساعة السؤال الحق عن كل شيء سألوه، عن كل شيء حسبوه. يا ويلك لو تلاقيه ساعة ما تدخل فيه، دمك دم جبار. الله الله الله، يا ابني انت غاوي الجمال عن قبر كل وشوف، تلقى الجميلات انتهت والعظم صار مكشاة. الله الله الله الله أكبر، تعالى شوف سره في الأكوان، شوف قدرته، شوف حكمته في صورة الإنسان. صانع وبديع، صانع وبديع في صنعه إنس وملائكة وجان، ورافع سبع سماوات وباسط سبع أراضي كمان، خالق وكفيل بخلقه ورازق كل كائن كان، بيحب عبده الشكور، بيحب عبده الشكور ويزيدوا من نعيمه، ويزيدوا من نعيمه كمان. أما اللي يطمع تملي في النقصان، أما اللي يطمع يا طماع يا طماع يا طماع يا سابل الستر يا رب سترك علينا يا منعم سترك كفاية كفاية علينا علينا علينا علينا اغفر لنا يا رب واهدينا للإيمان زمن شمعته الصدر بينور اناديله وفجر السعادة يصبح وفجر السعادة يصبح ويروح ظلم ليل الصبر نصف الإيمان الصبر نصف الإيمان شوف النبي العدنان هو سيد الأكوان وعاش وراضي بآدينه البالي طالع والفحت نادي الباني طالع طالع والباحث نازل نازل ومهما دم الطامع قوموا دايما في الناس ياللي بتزلم خلق الله اللي بتظلم خلق الله يمنع ربك تعمل ايه يكفى الظلم وتوب لله يكفى الظلم وتوب لله واعمل خير قدام تلاقيه اعمل خير قدام خليك صابر وارضى بوعد خليك صابر وارضى بوعد اوعى الحرام تلمسه بايديك خليك صابر وارضى بوعد اوعى الحرام تلمسه بايديك والاستقامة سبب سعادتك والاستقامة سبب سعادتك لو استقام ربك يرضي لو شفت غيرك في سعادة ما تحقدش عليه وتغيب حب الخير أصل عبادة خليك دايما فاعل خير وعمل بحديث الهادي اعمل بحديث الهادي خليك دايما فاعل خير بالخير تملي تكون باب والشر انعداد ميل وعمل بحديث الهادي اللي يقسى عليك احسن اوعى تطاوع نفسك يوم تاخدك عالشر وترميك من جالك ظالم ظلمك يوم وإن جالك ظالم ظلمك يوم اتحمل وخليها عليك الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله اسعى وصلي لعمر مولي اسعى وصلي لعمر مولي تفوز برضاها الله يا ظالم الناس بكرة يجي لك يوم يا ظالم الناس لك يوم يا عرض يا طول وبكرة هيجي يوم اللي لحق إن شاء الله بأمر الله حيطولوا الصبر يا أهل البلاء عند البلاء مطلوب إيه يعمل العبد في اللي يعلقي في المكتوب وأنا صابر يا ربي لأمرك مادام كله عالجي بالمكتوب يا واصي في الدواء مفيش دواء فاتني لبيت ما خليت يا ليالي ما لقيت دواء يفيدني قالوا للصلاة على النبي والصبر قلت هو اللي حي بيتني ولله الحمد الحمد لله والشكر لله والنعايم منه والخير قصدت باب رحمتك ولا قصدت باب الغير يا ربي لك النبي ما تحوج إلا لك انت ولا تحوج الغير صلى الله على محمد صلى الله على الحبيب صلى الله على المختار صلى الله على المتسم صلى الله على البشير صلى الله على